أمازح حافة تغضب ثم ترضى، فكل فعالها حسن جميل. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم. إن غضبت فأحسن ذي دلال، وإن رضيت فليس لها عديل. قصص ومواقف من الحياة الأسرية. إحدى النساء لها طريقة في إقناع زوجها أنه يترك الدخان، أنه إذا دخن هي تأكل بصل. زوجة مشاغبة. إحدى النساء تقول كنت راكبة مع زوجي، كنت أتدلع عليه وتميلح عنده، كنت أقول له طلعني. غلد ممثلة مصرية تقول أول ما قلت طلعني قال أنت طالق. الزوج الجميل. فهو جميل وترغب بمثله النساء، ومع ذلك زوجته تريد الطلاق. السبب؟ مازحها فتغضب ثم ترضى. قصص ومواقف من الحياة الأسرية. هذا تضخيم مشكلة على غسل مواعين. حصل خلاف. الزوج الغبي. رجل لما تزوج في صبيحة الزواج قال الحمد لله يا أخي فرق بين الحلال والحرام. رؤيا رأى في المنام أن زوجته تحتضن رجلا في سريره. رؤيا خلاص سن الستين جاهز مرة يذبح. الزوج المتربص. تشكو من زوجها أنه ما تجي شغالة عندهم إلا يتحرش بها. أبو كفاية. أعرف رجل رزق بثمان بنات سمى التاسعة كفاية. كفاية يا الله. العلاج الحرام. بعض الرجال يبحث لابنه المريض نفسيا أو حتى المجنون من زوجوه يعقل. كم شتم بنات الناس. حالة غريبة. بالتأكيد هذا يسمى اكتئاب ما بعد الولادة، مرض نفسي يصاب به 50% من النساء. إن غضبت فأحسن ذي دلال، وإن رضيت فليس لها عديل. طرفة الشيبان. إمام مسجد مرة قال للشيبان أبشركم من زوجاتكم في الدنيا هن زوجاتكم في الآخرة، يرى الله لا يجزاك خير. ما الفرق بين 68؟ اتصل بي مرة شخص يريد أن يزوج ابنته لابن عمه وهو قد تعدى 60 والبنت عمرها 8 سنوات. أخلاق الكبار. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يهدي لنسائه وأولاده وبناته وأحفاده أموالا جزيلة في ليلة عيد الفطر في كل سنة. بعض الرجال عسى ما ينهب بس في الزوجة. يمزحها فتغضب ثم ترضى، فكل فعالها حسن جميل. فإن غضبت فأحسن ذي دلال، وإن رضيت فليس لها عديل. وهذه هذه وصايا وتوجيهات أسرية. وهذه سميها إن شئت قصص ومواقف من الحياة الأسرية. قصص ومواقف من الحياة الأسرية لفضيلة الشيخ عبد السلام العييري. أول ما أسمع إلى سؤال امرأة أو استشارة أسرية من أحد الزوجين، أول سؤال هل الزوج يصلي أم لا؟ مازحها فتغضب ثم ترضى. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وأما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة قواعد شرعية في حلول المشاكل الزوجية، وهذا الموضوع مهم لأنه لا بد من ذكره، وقلما يخلو بيت من مشاكل. ولذلك لما جاء رجل لعمر وقال إني أريد أن أطلق زوجتي، السبب لا أحبها، قال عمر ومن قال إن جميع البيوت قامت على الحب؟ يعني في شيء اسمه تذمم، التذمم بالميم اللي هي يعني التحبب للزوج للزوجة وهكذا. فلم تقم جميع البيوت على الحب، فلا تخلو الحياة من مشاكل وتقاطع مصالح فهي كثيرة. ومن خلال مكاتب الإصلاح الأسري الخاصة أو التابعة لوزارة العدل ومكاتب الدعوة والإرشاد، ومن خلال سماع نسب الطلاق العالية والمخيفة في مجتمعنا الذي كنا نسمع عنه أن نسب الطلاق كثيرة في بعض الدول العربية دول الخليج، الآن صارت المناطق وبالذات المنطقة الشرقية في بعض السنوات إحصائيات سنوية عند وزارة العدل المنطقة الشرقية تتولى أعلى معدل. لا نتكلم عن أسباب الطلاق لكن أسباب المشاكل. أسباب الطلاق إذا تم الانفصال، لكن قبل الانفصال ما هي الأسباب؟ سأذكر بعضها بإذن الله عز وجل. ربما أذكر بعض الحلول الشرعية ضمنا، وأختم بقواعد قرآنية وحديثية لحل هذه المشاكل. لا تخلو هذه النقاط من ذكر قصص ومواقف سمعتها بنفسي أو كنت طرفا في إصلاحها بإذن الله عز وجل، أو أعرف أصحابها، أو أنقلها من كتاب. ولا تخلو هذه المحاضرة من ذكر بعض الطرائف، وأعتذر عن التصريح ببعض الأمور لا بد منها، إنه لا بد من ذكر بعض هذه القصص والوقفات الغريبة من بعض الناس في المجتمع. قد يقول قائل: أنا لا أعاني من مشاكل، أو لم أتزوج، مثلا من الشباب أنه لم يتزوج. فقد تكون يا أخي الكريم طرفا في الإصلاح، قد يطلب منك بعد صلاة العشاء أن تصلح بين طرفين، بين متخاصمين، فقد لا تحتاجها الآن، لكن تحتاجها بعد مدة، إما بسبب زواج، أو تكون طرفا في إصلاح، أو قريبا لمن كان عنده مشكلة أسرية، أو من أحد زملائك، وبالذات أئمة المساجد، خطيب الجامع، أو ربما للمؤذن. ولله الحمد، يعني لاحترام الناس وثقتهم ومحبتهم لطلاب العلم بالجملة، ولله الحمد، ترى الكلام على الأسرة مثل ما سموها سفينة، وهي بلا شك سفينة المجتمع المهمة، لأن بصلاح الأسرة يصلح المجتمع جميعا، وبفسادها يفسد المجتمع. فعلى سبيل المثال، أحد القضاة له كتاب اسمه أسباب انحراف الأحداث، ذكر من أسباب انحراف بعض الشباب من خلال دور الأحداث هي المشاكل بين الزوجين، هذا هو الشاهد، فيكون الولد ضحية، إما بسبب الأم يعني، أو بسبب الأب، مما يدل على أهمية هذا الموضوع سفينة الأسرة. أكثر القضايا في المحاكم على أمرين، مثل ما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: أكثر شعر العرب في الحب والحرب. أكثر القضايا في المحاكم أمور مالية وخصومات بين زوجين، أكثرها هذه الأخطاء الاجتماعية المتراكمة وانتشار الجريمة أحياناً والأمراض النفسية، قد يكون من أسبابها مشاكل أسرية، انحراف الأحداث كما مر، انحراف العاطفة، فساد البنت، هروب الفتيات، إلى آخره من الآثار. الناس تجاه المشاكل، ما هي أحوالهم تجاه أي مشكلة؟ مشكلة أسرية مع نفسه، مع جيرانه، مع إخوانه، مع أقاربه، بين الوالدين، مع الوالدين، مع الأولاد. الناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين يضخمون المشكلة، هذا يعني عنده غلو، فبعضهم أول ما تحصل له مشكلة في بيته يظهر المشكلة لغيره، فإذا خرجت المشكلة من شخصين، من الزوج وزوجته، فإنها تنتشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي إلى الرجل، يعني إلى زوجها، يعني تعاشره، ثم ينشر سرها. فالذي يكبر المشكلة أو ينشر السر أو يهتك الستر الذي ستره الله به، فإن مشكلته لن تحل. اتصل بي شخص مرة يقول أنه ترك زوجته عند أهلها 6 أشهر أو 7 أشهر سبب المشكلة، أشياء تافهة أحياناً تدل على سوء التصرف، الحمق أحياناً، السرعة في اتخاذ القرار. سبب هذه المشكلة لما ترك زوجته في بيت أهلها لم يكلمها 6 أشهر، ولا باتصال ولا برسالة أبداً. السبب أنهم لما انتهوا من الغداء مرة، يوم على زوجته ويوم على الخادمة، وأمهم معهم في البيت ساكنة، فلما انتهوا من الغداء قالت الزوجة: يا عمتي أو يا خالتي، اسمحي لي اليوم علي الدور في التنظيف، ما أستطيع أنظف، مشغولة، خلي الخادمة. هكذا طلبت، على كلام الزوج، ولست قاضيا، إنما أتكلم عن شيء من الواقع مما سمعت. فقالت الزوجة: والله ما تبقى معي الأم، والله ما تبقى في بيتي هذه الزوجة، وأنا غاضبة عليك إلى يوم الدين إن تركتها عندي بالبيت. وذهب بها إلى أهلها قرابة 7 أشهر لم يكلمها أبدا. هذا تضخيم مشكلة. على غسل مواعين حصل خلاف، مثل أحد المشايخ أيضا ذكر عن رجل اختلف مع زوجته على وضع الدولاب بالغرفة، يمين ولا يسار، يتجه كذا ولا كذا، فاختلف وطلقها. وبعضها ترى لو لم أسمعها بنفسي، أو تسمع من بعض المشايخ، من مشايخ الإصلاح الأسري، ما تصدق، مضحكة جدا وغرائب. وسيأتيكم إن شاء الله في ثنايا هذه المحاضرة بعض الغرائب. فالقسم الأول من الناس من يضخم المشكلة، فإذا حصلت له مشكلة أول من يعلم عنه زملاء، وإذا جاء متنرفز ولم تغير شكله بالعمل، أو اشتد على طلابه أو على موظفيه وهو مدير، عرفوا أن البيت يعني غير مستقيم أسريا. القسم الثاني من الناس من يتغافل عن المشكلة، مهما عظمت وكبرت اعتبرها يسيرة جدا وضحلة سهلة، وسع صدرك، رب البيت كريم والله غفور رحيم، كل شيء سهل. بعض الناس عنده ضعف أخلاق، ضعف مروءة، ضعف غيره وتساهل. ألقيت مرة محاضرة في مدرسة نسائية، اتصلت بي بنت بعد المحاضرة فشكت من وضع خالتها أنها اكتشفت أن خالتها في الضحى تدخل رجالا على البيت، تدخل رجال على البيت، وهذه الخالة عمرها فوق 40 بل ربما أكثر. السبب في ذلك غفلة الزوج من جهة، قد يكون جفاؤها العاطفي كما سيأتي من الأسباب. البنت سكتت، تغافلت عن المشكلة، ما لا دخل، ما كاري على قولة بعض الناس، ما لي صلاح بالموضوع، مش دخل بمواضيع الناس. فسكتت هذه البنت عن خالتها. في مرة أخرى دخل الولد بن خالتها إلى بيتهم، خرج من المدرسة متعب وجاء إلى البيت، طرق البيت ودخل، فلمح رجل مع الباب الثاني يخرج من بيتهم، تعقد الولد ويعني حفظ هذا الأمر عنده. ربما علمت البنت بهذا الموضوع، يعني بنت خالته، فسكتت عن هذا الموضوع. ثم جاء الخبر لأخيهم الكبير بعد مدة، بعد ما تفاقم الأمر والإشكال، وأخوهم الثاني، واحد منهم ذهب لمنطقة أخرى للعمل، واحدهم جاءه مرض نفسي صلى الله العافية. استمر الأمر إلى أن المرأة تدخل رجال في البيت والزوج يدخل بنات في البيت، كل منهم ساكت عن الثاني. الشاهد أن الأمر سكوت في أوله ثم انتشر. القسم الثالث من الناس من لا يضخم المشكلة ولا يتغافل عن المشكلة، إنما يجمع الأسباب والعلاج. أذكر هذه النقاط مستعينا بالله. المشكلة الأولى، إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، والصلاة هي معلوم أن عمود الدين وأعظم شيء أمر الله عز وجل به بعد الشهادتين، فلا يمكن أن تستقيم حال أحد الزوجين إلا بالصلاة. فما هي حال المرأة إذا كان زوجها لا يصلي؟ كيف تعيش مع شخص لا يصلي أبداً، شخص كافر بإجماع الصحابة؟ اترك خلاف العلماء المتأخرين، بعض العلماء خالف، ما تهمنا هذه الخلافات، إجماع الصحابة أن الذي لا يصلي كافر بإجماع بلا خلاف بين أي صحابي، بل الذي لا يشهد الصلاة في المسجد يقول عنه ابن مسعود كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، مع أنه يصلي في البيت لكن لا يشهد الصلاة في المسجد. فأول ما أسمع إلى سؤال امرأة أو استشارة أسرية من أحد الزوجين، أول سؤال هل الزوج يصلي أم لا؟ إذا كان يصلي أواصل بسماع الاستشارة، إذا كان لا يصلي مش الفائدة، ما ينفع أبدا. ولا تستقيم الأحوال إلا بصلاة بين الزوجين ومع الأولاد. إذا كان يدخن من المشاكل، إذا كان يدخن ولا يهتم برائحته ولا ملابسه، حتى أن إحدى النساء لها طريقة في إقناع زوجها أنه يترك الدخان، أنه إذا دخن هي تأكل بصل، هو يتقزز من الرائحة، وشعر أن الأمر يعني خطأ، أنه يخطئ في حقها كثيرا، هو ما يتحمل رائحة نفسه مدخن. صلى الله عليه يشفي ويهدي كل مبتلى، وليس من باب الشماتة بأحد صلى الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين، لكن لا بد أن ينتبه لأمر قد يغفل عنه. كذلك عدم اهتمام بعض الناس بسنن الفطرة. قد تستغربون كيف سنن الفطرة، يعني بعض الناس متدلي شاربه إلى نصف فمه، هذا شيء، بعضهم معشش مشعر، صحيح اسمحوا لي على بعض العبارات، لكن هذا الواقع، يكون لا يهتم بإبطه وعانته وشعره ورائحته، هو يتمتع برائحة نفسه ممكن، يعني يفرح أنه يعرق أنه رجل فحل، لكن المرأة مظلومة. أحد القضاة قرأت له في كتاب أنه في خارج هذه البلاد حضرت عنده فتاة وزوجها، والزوج يقول عنه، هذا الشيخ القاضي يقول أن الزوج ما شاء الله طويل وأبيض وجميل، ترغب بمثله البنات، وتوهم يعني ما أبطوا متزوجين، والبنت تشكي من هذا الزوج تريد الطلاق. يقول الشيخ كأني شعرت أن رائحته يعني مقززة، فخرجت البنت وقلت نظف نفسك، اهتم بسنن الفطرة، لأنه ما ظهر فلاح أو جزار، قلت اهتم بنفسك وعدل من يعني لبسك، تأتون إلي بعد أسبوع. يقول الشيخ جاءوا بعد أسبوع كلهم يدعون لي، فقط جاءوا للسلام، مو للمراجعة، للسلام فقط، والبنت تشكره أنه تعدل. فهو جميل وترغب بمثله النساء، ومع ذلك زوجته تريد الطلاق. السبب خفي، بانتباه القاضي بذكائه يعني لاحظ هذه المعلومة. قد يتعاطى المخدر بعض الرجال، وكيف تعيش معه المرأة؟ وهي دائما في خطورة وفي تهديد، ربما تقتل أو يقتل بعض أولادها، كما هي قصص كثيرة في المجتمع. فهذه من المشاكل، أسباب المشاكل الأسرية. الله يعين الحريم على مثل هذه الأحوال الصعبة والمتعبة. يعني إذا لو سافر معك شخص عليه بعض الملاحظات، مثلا مو بهبة ريح، إذا طلعت إلى البر ولا سافرته خامل ودائم ساكت ولا يتحرك أبدا، تتضايق منه وتمنى أنك ترجع من السفر حتى تتخلص منه. طيب كيف والزوج الآن جالس على قلب هذه المرأة سنين، وهم لا يصلي، هذه مشكلة خطيرة، أو يدخن وهذا يحتاج إلى علاج، أو صاحب مخدرات أو معاكسات. وتشكو بعض النساء من كثرة المعاكسات من زوجها، وبعضهم عندهم مراهقة متأخرة بسبب الفضائيات، ولا بد أن المرأة تكون حارسة لعيني زوجها، لأنها إذا كانت تصلحه وتصلح من شأنها معه وهو ينظر إلى النساء في الفضائيات، ما يمكن أن يقبل منها أي شيء أيا كان جمالها، لأنه إن رأها جميلة قد يرى من هي أجمل منها. منها السهر الطويل عن البيت والتأخر في أماكن ربما مريبة أو مريبة لا بريئة، وبعضهم يتسدحون بالاستراحات ويتنقلون من مكان إلى مكان، بعضهم موظف في النهار وله ارتباط عمل بالليل، ويمر الشباب في استراحة ولا بالكورنيش ولا مكان ولا بأي جمع أو مجمع، أو كثرة اللقاءات الأسرية والاجتماعية والزملاء والأقارب، ماذا يبقى للبيت؟ المرأة مسكينة حبيسة الدار. اسمحوا لي عاد حط على الرجال شوي، لأن اللي أمامي هم المخاطبون بذلك، إن كان في بعض النساء يستفدنا سماعا إن شاء الله، إذا صلحت أحوال الرجال تصلح أحوال النساء والعكس. فالمرأة مسكينة حبيسة الدار وليس عندها طريقة للتخلص من هذا الرجل الكابوس بعضهم على قلبها، وبعض الرجال يقول ما تحمل الإزعاج ولا أبغى صجة الأولاد ويبغى الهدوء ولا يأتي إلا بعد ما ينام الأطفال، وبعضهم يدعي ضغط العمل، مشغول يعني بضغوطات العمل، بمواصلة الدراسة مثلا، حضور دورات تدريبية ولا أيا كانت هذه الدورات تعليمية لو فيها فضائل له أو لعمله، أو حتى أمور دعوية، دعوة إلى الدين، وعنده إهمال لزوجته وأولاده، هذا مما لا يقبل، لأنه يؤثر قطعا وسريعا، يؤثر عليه وعلى أولاده. ربما يبتلى ترى بعض الناس بأنه داعية إلى الله عز وجل ونفع الله به، لكن يبتلى بأن بعض أولاده أو زوجته غير مستقيمة، وهذه حكمة من الله، حتى الإنسان من حكم الله تعالى، حتى الإنسان ما يعجب بعمله. فالله تعالى أخرج من صلب نوح ابن كافر، وإبراهيم من أب كافر، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. فلأن بعض الناس ينقد العلماء أو الدعاء، يقول شوف فلان متفرغ للدعوة، يروح وعياله مو ملتزمين وعيال عمه فاسدين. طيب من قال أن فلان لم يدعوهم إلى الله؟ هل تركهم؟ هل أهملهم؟ لكن قد يدعوهم إلى الله عز وجل باستمرار ولا يستجيبون مباشرة، تكون استجابتهم فيما بعد. هذا من حكم الله تعالى. حتى أن أحد العلماء من المدرسين في الحرم النبوي، سمعتها القصة من أحد العلماء لكن ما أدري من المدرس، تؤذيه زوجته باستمرار، تشتد عليه، يقول لزوجته لاحظوا عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط هذا الشاهد تبدي المساوية. فقال لزوجته لو أتيت إلى درسي في الحرم ورأيت الناس اجتماعهم علي واهتمامهم بعلمي والسؤال والفتوى، لو أشر بأي إشارة الناس كلهم يتسابقون، أحضري طيب حتى تري أن زوجك عالم. فحضرت وشاهدت زوجها في حلقته في الحرم، لما رجعوا إلى البيت قال وش رأيك يا فلانة؟ قالت سبحان الله، كل الناس عندهم أدب واحترام وسكينة في مسجد رسول الله إلا أنت ترفع صوتك وتكلم. فهذا كما أن عين السخط تبدي المساوية. فقلما يسلم، لا يسلم المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. ليس من حق الزوجة في نظر بعض الرجال أن تسأله وين أنت رايح أبو فلان، تأخرت علينا، لأن أغلب الرجال، هذه من المشاكل، أغلب الرجال لا يحبون التحقيق معهم، وين رحت ومنين جاي وش عندك وش أخرك، هذه لا يريدها أكثر الرجال. بل بعضهم، قرأت في بعض الاستشارات الزوجية في كتب، أن أحدهم يفكر بطلاق زوجته لهذا السبب، أنها تكثر من الأسئلة، منها الأسفار أو السفر الغامض المتكرر، مثل يعني منطقتنا منطقة الشرقية، السفر للبحرين لا يعني أن كل من سافر فاسد، معاذ الله وأستغفر الله أن أقول هذا، يذهب ناس للدعوة إلى الله عز وجل، لطلب العلم، لصلاة الأرحام، لتجارة أمور كثيرة، لكن كون بعض الناس يذهب بدون سبب أو سبب تافه أو شيء متكرر أو لا يعلم الزوجة أو ربما غير متزوج يذهب يتسيح بالبحرين، إيش فيها البحرين؟ ليس احتقارا لبلاد الله ولا احتقارا لخلق الله، لكن مما أسمع من كثرة المشاكل أن بعض الرجال يحصل له مفاسد بسبب سهولة سفره والرجوع، وجود المنكر في البيت سبب للمشاكل، بالذات إذا أقرها الأب، إذا علم وأقر سكت، فيصابون جميعا بشوم المعصية، تعلق الرجل بالخادمة والتحرش بها. اتصلت بامرأة تشكو من زوجها أنه ما تجي شغالة عندهم إلا يتحرش بها، لا بد من التحرش بأي طريقة من الطرق، أعتذر يعني عن مثل ذكر مثل هذه الأشياء. تقول حتى أني بديت أتعمد إحضار خادمات قبيحات جدا، تقول ففوجئت أنه مرة قد اعتدى عليها وغطى وجهها بوسادة، يعمل بها الفاحشة وغطى وجهها بوسادة. والمرأة تقول عن نفسها أنها ما قصرت معه لا بقول ولا بفعل ولا أبدا، لكن نسأل الله العافية فتن، ليس ابتلاء إنما فتنة، الفتنة تكون بالخير والشر، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبعض الخادمات تكون أجمل من الزوجة، هذا خطأ من الزوجات، خطأ من الأزواج. اتصل بي شخص يشكو من نفسه هو، ولا أستطيع أن أصرح ببعض الأمور من أسباب يعني التفكير بالطلاق، ليش؟ إن قد تكون بعض هذه النقاط موجودة عند بعض الناس، فيعني يحرج البعض، فلن أذكر بعض الأشياء. ممكن يعني أبدأ بالقصة وأقطعها سريعا لأسباب. فهذا الأخ اتصل بي وكان كما يقول عن نفسه محافظ على صلاته وعلى دينه، هو من خارج هذه البلاد، وجاء ممرض في أحد المستشفيات ويعاني أن زوجته عادية جدا أو أقل من عادية. أول فتنته بالخلوة بالممرضات، يعني ما يمكن هذا الأمر، لكن محدود الفتنة والفساد محدود. أثناء العمل بالمستشفى قال الطامة لما أتتني خادمة أجمل من زوجتي، فبدأ معها بالأمر المحرم وبكى وتأثر في المكالمة، يعني يقول يبحث عن حل، يقول ما أدري ما السبب، هل بيعين أو سحر أو حسد إلى آخره. وهذه من الشماعة اللي يعلق بها كثير من المشاكل، يعني بعض الرجال ذكي وإذا بدأ ينسحب عن البيت وعن القيام بحقوق زوجته أسهل شيء أنه يدعي أنه مصاب بعين أو بسحر أو بحسد، محسود على إيش؟ بعض النساء ربما يكون جمالها 1% تغطي يعني نفسها عن النساء تدعي أنها تخاف من العين. فبعض الناس يعني عنده مبالغة في قضية العين والحسد والسحر، هو موجود، صلى الله يعافي كل مسلم من ذلك، لكن لا تعلق بها المشاكل، لابد أن يصلح الإنسان نفسه أولا ثم يبحث عن السبب. فبعضهم بعد معاكسات وبعد الوقوع في مخدرات مثل بعض أولياء الأمور يعذر لولده حتى ما يكتشف أمره من الجماعة والأقارب والجيران، الولد يقع في مخدرات، أقرب عذر مش جايه الولد مسحور، فقط مسحور وانتهينا وتمشي، الجميع يعذرونه مع أنه يكون واقع في مخدرات، فهم يغالطون أنفسهم. فالزوج لا تبرأ ذمته، والمرأة كذلك لا تبرأ الذمة بادعاء هذه الأمور أو بادعاء الرؤى مثلا، منها الشك، شك الزوج بسبب تساهله في الماضي والحاضر، فلا يثق بزوجته ويفسر كل أمر من زوجته أنها على علاقات سيئة. بعضهم يفهم كلام الشافعي خطأ، من يزني يزنى بداره ولو بجداره، بعضهم يظن أنه قرآن، حتى أن أحد المشايخ أخبرني أنه اتصل به رجل، هذا الرجل يشك في زوجته، يقول أكيد أنها تسوي شيء، السبب أنه كان هذا الرجل قبل الزواج عنده يعني تساهل ولعب ومحرمات وزحف إلى آخره من الأشياء المحرمة، فيقول لأن يقول لا يحق لي أن أطلقها لأن الشافعي يقول كذا وكذا، واستدل بالبيت، يظن أن يعني بيت الشافعي قرآن. فالحمد لله الشيخ صار يعني عنده حكمة وروية وعدم تسرع، كما سيأتينا في صفات المستشار أن يكون حكيما غير متسرع. الأمراض النفسية من الأسباب، ولا بد أن تعالج وتراعى ويهتم بها وتحتوى، لكن بعض الناس لا يذهب للعلاج إذا كان مريضا نفسيا، إما من ضغط المجتمع أو فشيله أنه مثلا يثبت أنه مريض، قد لا يزوج إذا كان أعزب، أو لا يتزوج الناس من خواته أو بناته ولا ودهم الناس يعلمون، مع أنه المرض النفسي مثل المرض العضوي، كما يصاب بعض الناس بأي مرض عافانا الله وإياكم يصاب بالمرض النفسي، وليس عيبا، هذا كله بقدر الله، لكن بعض الأمراض النفسية بسبب المعاصي بلا شك. بعض الرجال يبحث لابنه المريض نفسيا أو حتى المجنون يقولوا زوجوه يا عقل. طيب ايش ذنب بنات الناس؟ حقل تجارب، يعني أي واحدة أو أي واحد مريض يزوج حتى يهدأ، فهذا أيضا من الظلم. وبعض الوالدين والأقارب يعلمون أن ابنهم مريض ما ينتبه له إلا زوجته، يعني بعد مدة يعني قريبة أو بعيدة. منها كتمان، من أسباب المشاكل الزوجية كتمان عيوب أحد الزوجين عند التقدم للزواج، كتمان العيوب. فلان والله نعم وجه رجال إلى آخره من هالات المدح، أو فلان نعم علشان والديه وأخوانه وجماعته، أو جده فلان. طيب إذا صار جده فلان، العبرة بالرجل، هل هو رجل بذاته؟ لأن الذكور كثير، الذكورية موجودة، لكن أين الرجال؟ لذلك الله عز وجل قال رجال لا تلهيهم تجارة، وقال عن الصحابة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فبعض الناس في مدحه إذا سئل عن فلان بيزوج، الحمد لله الناس يأتون لأئمة المساجد، يأتون للزملاء في العمل يسألون عن الرجل تعامله، لكن ما يكفي هذا الأمر حتى يعرف أكثر وأكثر، لأن بعضهم ذكي يبدأ يصلي قبل التقدم للناس بأيام ويحسن العلاقة مع الإمام ويسأله كم سؤال، لأنه سيتقدم بعد أسبوعين لأناس. من ذلك تدخل الأهل، من أسباب المشاكل تدخل الأهل. الزوجة إذا حصل لها مشكلة فزعه ومرجله أخوانه يقومون بالأمر، يدخلون عرض بالموضوع ولا يدرون ما السبب. لن يصلح الزوجين إلا هما، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني أنت أدرى بنفسك، إن شاء الله ما أخاطب أحد منكم عنده مشكلة، لكن أنت أدرى بنفسك في أي مشكلة تقع لك، لن يفهم زوجتك إلا أنت والعكس. فلست بحاجة يا أخي الكريم أن الموضوع يتدخل به أحد من الناس إلا من تثق بدينه وعقله وورعه وحفظ لسانه. لكن الملاحظ أن بعض النساء أول ما تقع لها مشكلة أول كلمة من الزوج تتصل على الأم، الأم ما شاء الله إسعاف تجي على طول، أو ترسل أحد من الإخوان فيأخذون البنت ولا يدرون. البنت قد تكون متشجعة أن عندها إخوان رجال يقومون بشأنها. طيب إيش مصلحة البنت لو أن الزوج يلا يوفقكم خلوا بنتكم عندكم أريح؟ مثل أحد النساء اتصلت بي، شوف أسباب الطلاق التافهة، وربما ذكرها الشيخ لكن ما ذكر القصة إن شاء الله، وإن ذكرها مفيدة مرة أخرى. إحدى النساء تقول كنت راكبة مع زوجي وكنت أتدلع عليه وأتميلح عنده، أحاول أنكت بالسيارة، وكنت أقول له طلعني، تقلد ممثلة مصرية ما أدري عاد وش التمثيلية سمتها لي، ما أذكر سمتها ولا مسمي، تقول أول ما قلت طلعني قال أنت طالق أفتك ارتاح. مثل أحد الأشخاص جاء للمسجد، يا الله دفوه يصلي، لما جاء للمسجد وجد المسجد مغلق، قال أنت معطل وأنا مبطل، فلم يصلي. يعني بعض الناس جاهز ديزني وأطيح. مثلها هذا الرجل يوم بدت البنت يعني زوجته كانت تدل عليه ولا تشوف غلاها عنده، طلقني فلان قال أنت طالق، وأقرب يعني رصيف وضعها، هذه زيادة من عندي، لكن المقصود أن بعض الناس يكون جاهز للطلاق لأي سبب وإن كان تافها. فتدخل الأهل ليس بمصلحة على كل حال. اترك الزوجين وشأنهما، سيأتينا في طريقة الحلول ماذا قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما. أم الزوج وأم الزوجة وتصرفها في البيت. ولذلك يقول الفقهاء من الحنابلة المشروع أن يتزوج الإنسان امرأة بلا أم، يقول لأن لهم هذا النص عليه في زاد المستقنع في مذهب الحنابلة. يقول الشيخ ابن عثيمين ليش طيب ما تقول أيضا على المرأة أن تقبل بزوج بلا أب ولا أم؟ من نفس المشكلة عكسية، هذا خطأ، قولهم خطأ وقول الشيخ ابن عثيمين هو الصواب. ليست كل أم، بل بعض النساء ما تنضبط أمورها اللي بوجود أمها، بتربية الأم وحرصها عليها ومتابعة مشاكل البيت للإصلاح ليس للتدخل. لكن أنا ذكرتها لأنها من المشاكل أحيانا سرعة الغضب من الرجل. أحد الرجال إذا ناقش زوجته وبدأ يشتد قليلا بالكلام تقول له يا أخي مو بكذا الحوار، قال أنت تعلميني بالحوار بعد، إما يضرب ولا طلاق. قد قرأت أيضا هذا السؤال. فسرعة الغضب لسبب مباشر أو غير مباشر، فهم القوامة فهما خاطئا من الأسباب، وأن الرجل يملك صوت الطلاق، كل حركة بطلاق، تحركي إن فعلت كذا فأنت طالق، إن رجعت فأنت طالق، إن نمت فأنت طالق، فيظن أن الطلاق سلاح للتهديد. والله عز وجل ما جعل الطلاق إلا للإصلاح، وليس يعني إما أن يكون إصلاحا لحال الزوجين ما ينفع إلا بالتفرق، وأن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. منها الضرب، ضرب الزوجة وبالذات أمام الأولاد. كيف تكون مشاعر الولد أو البنت على الأب إذا رأوه يضرب أمهم أمامهم؟ بعضهم يضربه، بعضهم يطيحها بالدرج، أو يأخذ عباته ويحطها بالزبالة ويلعن الساعة اللي شافها فيها إلى آخره أمام الأولاد. طيب هل الولد سيسكت عن هذا الأمر؟ لو سكت وهو صغير ينتقم إذا يعني كبر، أو ربما يكره الحياة الزوجية كما هي حالة بعض البنات تكره الزواج بسبب تعامل الأب والدها مع أمها، برود المشاعر وعدم تلبية الطلبات. بعضهم كريح سليمان ما شاء الله مع الناس، يبذل كل ما عنده ليمدح أو مو بلازم مدح، لكن مع الزوجة افتح الله، تطلب الطلب، تقدم المعروض، يستقبل الطلبات بعد أسبوع ويهيئ نفسه للخروج لإحضار الطلبات بعد أسبوعين إلى آخره. مماطلة بالطلبات حتى تمل المرأة وتتضايق من زوجها من يأتي به المطالب. وبعض الرجال أيضا يغضب إذا اتصلت على إخوانها يأتون ببعض الأغراض لو من مالها، لأنه ما يبغى المشاكل تخرج، هو السبب في الكبت، في انفجار مشاعر الزوجة. المنع من زيارة الأهل، منع الزوج زوجته أن تزور أهلها، أو هي تضيق عليه أو ما تحمس للذهاب لأهله. كسب الحرام من أسباب المشاكل، لأنه يعود بالضرر المباشر على الحياة الزوجية. ابتداء ليلة العمر بمعصية، وهذه عقوبة معجلة من الله عز وجل. تسلط الرجل على مال المرأة وراتبها ومهرها، وهذه لوحدها تحتاج محاضرة. لكن في جمعية إصلاح ذات البين بالإمارات، بعد مضي سنة من إنشاء هذه الجمعية، قرأت لهم تحقيقا أن من أكثر أسباب الطلاق تسلط الرجل على راتب المرأة، على الراتب. فالصواب في الشرع أن مهر المرأة لها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسها فكلوه هنيئا مريئا. فالمهر لها والنفقة واجبة على الزوج لها، راتبها وإن عظم لها. والرجل الشهم الكريم لا ينظر لمال زوجته أبدا، حتى لو كانت غنية وهو فقير، بل لا يرضى ولا يقبل أن تعينه على البيت. وبعضهم العكس، وبعضهم يعني يتسلط على مال الزوجة ويتزوج عليها. مثل ما أخبرني أحد الزملاء الشباب أن شخصا معهم في العمل أصيب بحادث ورقد في المستشفى قرابة السنة، ما بين إغماء وما بين شلل، ثم لما استعاد الذاكرة شيئا ما تعافى خرج من المستشفى. كانت المرأة زوجته يعني مرابطة معه في المستشفى، تقرأ عليه وتأتي بالأولاد ويدعون الله عز وجل أن يشفيه، ويتصدقون ويقرؤون عليه. فلما تعافى شيئا ما سافر إلى منطقته هو وأولاده، وفي منتصف الطريق وقفوا بأحد المناطق والمدن ينامون في فندق أو شقق، ولما صلى الفجر ركب السيارة ومشى لديرته وترك زوجته. الذاكرة ما رجعت إلى الآن. فلما وصل، وين أولادك فلان، أبوه وأخوانه؟ قال أذكر أنهم ما أدري ديره، ما أدري طلعوا معي، ما أدري موجودين، ما أدري. فهم يعني كانوا متابعينه بالطريق وحاولوا يسترجعون الذاكرة معه، فتأكدوا أنهم موجودين في المنطقة الفلانية مع اتصال المرأة لما يعني أبطى عنها الزوج. الشاهد أن هذا الزوج لما تعافى زيادة قليلة أخذ من مال زوجته وتزوج عليها. اللي صابرة عليه، هو الزواج جائز لكن بهذه الطريقة، بهذه الحالة بعدما صبرت عليه. هذا من يعني عدم وفاء بعض الرجال، ولا يعني أنه خائن معاذ الله. لست أقف مع الإعلام أو بعض المسلسلات ضد التعدد، لكن بهذه الطريقة تخالف المروءة. يعني لو انتظر قليلا حتى ترجع الذاكرة كاملة. من أسباب المشاكل البخل. البخل، تشكو بعض النساء من بخل زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أي داء أدوى من البخل؟ لما قال لي قوم من الأنصار من سيدكم؟ قالوا فلان على بخل فيه. قال أي داء أدوى من البخل؟ ولذلك كل عيب فيغطيه الكرم. يعني اجعل هذه القاعدة الاجتماعية الشرعية بين عينيك، قاعدة الأخلاق، أن الإنسان لو كان عنده جفا وجلافة صعوبة بالأخلاق والتعامل يغطي كل عيوبه كرمه. إذا كان كريم، لو كان يعني مبهدل وريحته شينة ولسانه جاف لكن كريم يبذل المال، يتغاضى الناس عن أخلاقه السيئة. لأن الناس يقولون أكرم النفس وتستحي العين، ومن أكل تمرهم قام بمرهم كما يقال. وهذا شيء واقع. فإذا كان الرجل كريما أثنى عليه الناس، ما يعرفون من الأخلاق إلا الكرم وحق لهم ذلك. كذلك المرأة ممكن تصبر على زوجها إذا كان شهم وكريم، عنده وقفات لها ولأهلها. فالبخيل بغيض إلى الناس، بغيض إلى الله عز وجل، والبخيل فقير لا يؤجر، فقير لا يؤجر كما قال ابن القيم. عدم الإنصات من الأسباب، عدم الإنصات وسماع المشاكل من أحد الطرفين. أحد المشايخ مسؤول في مركز لإصلاح ذات البين، سمعته مرة في الإذاعة يقول أكثر المتصلات، بل قال 90% من المتصلات نساء، وأكثر المتصلات حاجتهن إلى مستمع جيد فقط. المرأة من طبيعتها حب الكلام والثرثرة والسواليف، والرجل يحب العمل والصمت غالب الرجال، فتريد من يستمع إليها ولا تريد أكثر من ذلك. بل بعض الرجال يقول طريقتي في التعامل أني يستمع، خلها تتكلم لمين تتعب وأنت مركز، عينك معها وقلبك في واد آخر، في كل واد يهيمون. لكن هذا يعني احتواء المشاكل بهذه الطريقة، ما يعني التغافل أو يعني استخفاف بالنساء، ليس هذا المقصود. لكن أحيانا تحتاج إلى أن تنصت أو تشاهد زوجتك بدون ما تطبق كل ما تقول. من أسباب المشاكل عدم طاعة الزوج، يعني عدم خدمته. أيضا انتشرت فتوى بين بعض الناس أن خدمة الزوج غير واجبة، بل انتشرت فتوى أخرى تؤكد قبل يمكن 3 سنوات أن للزوجة أن تأخذ مقابل الخدمة مالا، يعني سوي شاهي بمقابل، الطبخ بمقابل، غير النفقة. فإذا كانت المرأة لا تخدم زوجها بالمعروف فهذا يسبب المشاكل. والله عز وجل يقول وألفيا سيدها لدى الباب، سماه سيدا. من ذلك من الأسباب سوء اللسان وسوء العبارات والشتم والسب لها ولأهلها ولأولادها. كذلك التكبر وعدم الاعتراف بالخطأ، تكبر وعدم الاعتراف بالخطأ. من المخالفات السكوت، مرت هذه السكوت على المشاكل وعدم المبادرة لحلها. لعلي أذكر وقفة أسرية غير الوصايا الأسرية. كلمات في الأسرة، ليس أخطر من المرأة القوية إلا الرجل الضعيف، إلا الرجل الضعيف. يعني إن كانت المرأة خطيرة بقوتها، الرجل الضعيف أخطر، لأنه تضيع الطاسة، كل يدبر بالبيت والرجل غافل، كل يدبر بالأسرة والرجال في يعني خارج التغطية إذا كان ضعيفا. يعني تذكرت موقف من المواقف، أحد الأخوة موظف في أحد المشاريع التنمية الأسرية يقول اتصلت بهم امرأة تشكو من زوجها أنه حبيب وأخلاق لكنه لا يعرف كلمة لا أبدا. تقول ما أشعر أني مع رجل، أبي واحد يقول لي لا، كل ما طلبت موافق، أبشري إن شاء الله سيأتي. تقول حتى أني أحيانا أطلب منه طلبات مضحكة جدا وعادية، بل ربما لا تتوفر، مثل تطلب فاكهة الصيف بالشتاء والعكس، تتمنى أن يقول لا، مع ذلك يروح يدور مسكين، يدور ويرجع حتى في وقت متأخر من الليل. تقول كيف أعالج زوجي، أريد رجل يقول لا. فليس أخطر من المرأة القوية إلا الرجل الضعيف. من ظلم المرأة خروجها من البيت، إقحامها في العمل وجوبا حتى تنفق على نفسها وعلى زوجها. وعمل المرأة من أسباب المشاكل، لكن ليس بتفصيله، يعني عمل المرأة له شروط شرعية، إن تخلفت الشروط بدأت المشاكل. يقول الشاعر إلي أبو ماضي سجل العار علينا معشر، يعني العار والمعشر وقوم سجلوا علينا العار، نحن المسلمين سجلوا المرأة بين الهمل، جشموها كل أمر معضل، وهي لم تخلق لغير المنزل، في سبيل المال أو عشاقه، يعني أدخلوها في سبيل المال أو عشاق المال. تكدح المرأة كدح الإبل، بعض النساء تكدح كدح الإبل في بعض البلاد لتنفق على بيتها وزوجها. من طرائف الشعر رجل يكره زوجته، لكن لا تطبق هذا الشعر، لكن بعض الناس يتمنى، مثل رجل يقال أن زوجته لدغتها عقرب وماتت، وبدأ يضحي للعقرب من محبته لها أنه تخلص من هذا المخلوق العجيب وهي زوجته. رجل يكره زوجته قال لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، ولكن قرين السوء باق معمر، فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلة، وعذبها فيه نكير ومنكر. إمام مسجد مرة قال للشيبان أبشركم يا أخوان، هذا كلمة الآن يعني متحمس يكلم الجماعة، أبشركم من زوجاتكم في الدنيا هن زوجاتكم في الآخرة، يرى الله لا يجزاك خير، لأنهم يعانون من شيء في البيت. بعض الرجال يبالغ في اختيار الزوجة فيريدها على جمال يوسف وحكمة داود وعفاف مريم وصوت أبي موسى الأشعري، أو كاشتراط المجتهد المطلق عند علماء الحنفية، ولا تنطبق ربما إلا على الحور العين إذا دخل على زوجته وجدها غير التي في باله. من هذه النقاط يعني اللي جعلها هذه الشروط تقل. والمرأة بالعكس، التعنت وسوء الخلق من أسباب الخلافات الزوجية، تقديم الرغبات الشخصية على مصلحة الأولاد وعلى المصلحة الشرعية، يعني لا يريد أن يتنازل الرجل، لا يعترف بخطائه ولا يتنازل عن مراده ومقصوده. والمرأة كذلك من الضحية الأولاد، فإذا وجد الرجل امرأة قوية ضد وند له ما يتحمل، صعب يعني تتقاطع المصالح ثم يفترقون. الدخول بالحياة الزوجية من أسباب أحياناً الدخول بالحياة الزوجية من غير حضور الدورات أو قراءة الكتب النافعة. ومن أهم الأمور قبل الدخول في مشروع الزواج إذا أراد أن يتزوج الأولى أو بعدين يعني نعلمكم، أن يقرأ أو يحضر دورات أو يدرس. أحد المشايخ مهتم بقضية الأسرة والإصلاح الأسري، يذكر له أحد القائمين على سجون المملكة مدير أحد السجون، يقول ألزمنا جميع السجناء بدورات إلزامية أسرية، كيفية التعامل مع الأولاد والوالدين والزوجة والأقارب بعد خروجه من السجن. يقول ما أدري هل كل أو غالب من حضر هذه الدورة لا يرجعون للسجن مرة أخرى، مع أنها دورات مختصرة دورات يسيرة. كانت في ماليزيا نسب الطلاق كبيرة ومرتفعة، وصلت إلى 37% تقريبا في بعض السنوات، فألزم مهاتير محمد جميع من أراد الزواج أن يحضر دورة وإن قلت، وتكتب في العقد من شروط العقد مع الفحص أنه حضر دورة أسرية، فنزل المعدل إلى 7% إلى 7%. هي دورة يسيرة مختصرة، ليست مثل هذه الدورات مثلا التي تكون شرعية ومفصلة وطويلة، هي دورة مختصرة في التعامل مع المرأة ليلة الزواج، لأن أكثر الطلاق يكون أو المشاكل تكون في السنة الأولى من الزواج، وبعضهم عنده حمق أو تسرع في التعامل تلك الليلة، وغالب من تزوجوا لم يأخذ المعلومة صحيحة، يأخذها من كلام مشوش إما من قنوات فضائية إما من أمور حوارية أو مواقع فاسدة أو كتب ما يدري عن صحتها، ولا يأخذ المعلومة الصحيحة. وبعض الناس قد يتسرع في ليلة الدخلة ببعض الأعمال، أحدهم روع البنت مسكينة هي الثانية له وهو كبير بالسن، ليس من الكبر السن الشيبة، لكن في ليلة الدخلة تعرى كاملا، تعرى فخافت، شافت الشعر كان غوريلا كامل، فانقبضت مسكينة وخافت فطلبت الطلاق. فلا يستهان ترى ببعض النقاط، يظن البعض أنها شيء يعني مفتعلة ولا نجمع النكت ولا، ترى هذا واقع المجتمع. أتمنى أن يخصص كل واحد منكم خلال هذا الأسبوع فقط تقرأ بعض الكتب حول الأسرة، تستمع لبعض الأشرطة، وربما يعني تسمع بعض البرامج لو بيوت مطمئنة في إذاعة القرآن، اسمع كثرة المشاكل التي يعني يتحملها الناس في سماعها في الإذاعة، منها عدم استشارة الأمناء الناصحين، التساهل، حتى لو كان الإنسان مهتم بطلب علم ودعوة. أخبرني أحد الأخوة عن زميل له أنه بعد زواجه بيومين أو ثلاثة قال لزوجته والله اسمحي لي فلانة ما نقدر يعني نسوي شيء، ما سويت شيء الليلة الماضية لا قبل أمس ولا أمس، لأني كنت مشغول بالدعوة مع الشباب ولا تنظفت من سنة للفترة. هكذا صرح لها مسكينة، يعني كل هذا الشغل ما شاء الله والحرص، أعمال النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، قائد الأمة وفاتح البلاد عليه الصلاة والسلام وفاتح القلوب والذي دل الناس على الله عز وجل، يتفرغ لسماع حديث مزرع، حديث فيه فائدة أسرية وفيه طرائف أدبية، تفرغ لسماعه من عائشة، يسابق عائشة، يضحك مع عائشة إلى آخره من تعامله عليه الصلاة والسلام الرائع الرائق. وهذا ما تفرغ، حضرته ما تفرغ، مهتم بالدعوة وطلب العلم، مشغول. اليوم الثالث قال لزوجته اسمحي لي ترى ما تنظفت، ما استعديت بسنن الفطرة. وهذا يقوله الأخ يعني بين زملائه وهو غافل أنه مخطئ، لأن بعض الناس كما قال الشاعر بعضهم لا تشتهي أن تسمعه وبعضهم تتمنى أن تصفعه. من أسباب المشاكل الأسرية عدم استشارة الأمناء الناصحين، النظر في المسلسلات، وسيأتي شيء لها، منها عدم تقدير الأمور. شاب اتصل به تزوج في آخر أسبوع من شهر شعبان، اعتمر في الأسبوع الأول من رمضان، أسبوع الأول جلس مع زوجته يومين أو ثلاثة، وضع عند الأهل بدون أي مشكلة، لكن بنظره ذهب لأجل الطاعة والعبادة والعمرة لوحده مع الشباب، ولم يخرج بزوجته إلا لأهلها وأغراض السوق والعيد يفتح الله ما في شيء، واعتكف في العشر الأواخر كاملة تلك السنة، ولم يخرج إلا ليلة العيد، قال لزوجته لك ساعة فقط للمقاضي ليلة العيد وأنا مشغول وعبادة ودعوة، يعني صعب مشغول. فلما جاء من صلاة الفجر يوم العيد، البنت متجهزة وطلبت أحد إخوانها والدها يذهب بها إلى البيت، وكان يستفسر عن سبب المشكلة. ايش رأيكم؟ شفت البرود يعني والغرابة، يعني ما قدم شيء، بنظره ما سوى مشكلة أبدا، مع أني كنت يعني سعيت له بتزويجه ليس مالا، إنما دليته على بيت على أناس، وكان قد تزوج وطلق عنده بنت، يعني عنده خبرة، عمره قرابة 30، ولا يلزم، قد يكون بعض الناس كبير العمر لكن جسمه البغال وأحلام العصافير، ما يلزم يعني، لكن هذه حكمة من الله عز وجل لأنه فرق العقول. لذلك قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء. أخذ من الأسباب المشاكل، أخذ المشورة الضارة. أحد الأخوة أقدم على الزواج، وكان بعض الزملاء يقولون له في أول أيام زواجك ليكن حالك مثل حاتم الطائي، خل الضيوف داخلين طالعين، خل الحرمة تعود أنك ما شاء الله يعني كريم وجه رجال وكل اللي يجيك، وأنت مقصد الطالبين والراغبين، وأنت محط أنظار العلماء وإلى آخره من العبارات اللي يصدق مسكين، وهو أيضا سبق أن تزوج وطلق. هو أخبرني بموقفه، كان يستشير أحد العلماء كنت جالسا، فالشيخ يعني اشتد عليه قال وش هالخرابيط هذه وش السفهات، أجيب ضيوف بأيام الزواج علشان أربي المرأة أني ترى كريم. الرجل يعرف مع الأيام، يعرف الشيء من عنوانه، ما يحتاج يعني، فما هي بقضية تظاهر بهذا الشيء، ستعرف أخلاقه فيما بعد. صحيح أن العود من أول ركزة كما يقال، فتأخذ تصور عنه من أول يوم بل من أول الأيام، لكن ليست هذه طريقة صحيحة. من أسباب المشاكل الأسرية احتجاجه ببعض الأحاديث المكذوبة والضعيفة، مثل شاوروهن وخالفوهن، هذا مكذوب يعمل به بعض الناس، يظن أنه يعمل بسنة الآن، يأخذ مشورة الحريم زوجاته إذا كان أكثر من زوجها، أو زوجته وبناته مسكنات على جنب كله، ما يأخذ بأي شيء من المشورة، فاعتقادا بصحة هذا الحديث هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مشورة عظيمة من أم سلمة في صلح الحديبية، غضب على أصحابه وكاد أن ينزل فيهم وحي حتى أخذ المشورة من أم سلمة. ترجعوا للقصة، ومن حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتعامله أنه حبس جميع الحجاج الذين قدموا معه من المدينة وضواحيها، حبسهم جميعا لأجل انتظار عائشة حتى تعتمر بعد الحج. وقبل ذلك سأل عن صفية، أحابستنا هي؟ يعني هل وقع لها الحيض فيلزم أن ننتظرها؟ الرسول أصحابه أبو بكر وعمر كل الرجال هؤلاء ينتظرون امرأة حصل لها الحيض تذهب تنتظر حتى تطوف الطواف الإفاضة، فقالوا إنها طافت يا رسول الله، قال فلننفر إذن. فتحرك وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم، إلى آخره من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى مجالس وليس مجلسا واحدا من تعامله عليه الصلاة والسلام. فبعض الرجال هداهم الله يشاور الصغير والكبير والبعيد والقريب، حتى الشغالة يأخذ رأيه بالأثاث بالأكل بطريقة الطبخ، أم العيال مسكينة لا يقدم رأيها ولا يؤخر. ضعف شخصية الرجل أحيانا، ضعف شخصية الرجل من أسباب تسلط المرأة عليه، عدم التنزه بهم والذهاب بهم. أحد الشباب يثني على والده يقول إذا لزموا عليه أهل البيت والنساء وحفيدات وأحفاده أنه يذهب بهم إلى رحلة برية أو إلى البحر، يقول خلاص بطلع بكم، طلعوا القهوة والشاي والأغراض والشوي بالسطح ويكشتبهم بالسطح كل سنة مرة. صحيح أنا من مبالغ، هو يخبرني عن والده. فمثل هذا يعني الصعوبة بالأخلاق، يعني البنت تطلع يوميا للمدرسة يعني بنظره وقرن في بيوتكن، طيب قرن جلسة بالبيت، ما يعني أنها إن خرجت المدرسة أو للعمل تخرج بها كل يوم، لكن من حقها أن تخرج. ومن طرق الإصلاح الخلطات السرية معروفة، ما يحتاج إلى كثرة كلام ولا فلوس ولا طلعة واحدة بالزوجة برية ولا بحرية ولا تمشى، حتى لو كان الشيء قليلا، حتى لو تغير الجو ولا أمطرت وراح أخذ به دورتين بالديرة ورجع، أو النفود ورجع، هذا يغير من نفسيتها. وقد جرب يعني مع بعض الناس من أسباب المشاكل أو الأخطاء ذكر تجارب سيئة، يعني بعض الناس يظن أنه هو الصواب، أبو العريف ما شاء الله عارف كل شيء ولازم يعلم الناس بطريقته. مرة كنت مسافر من دمامة والقصيم إلى مكة مع اثنين من الزملاء، بعد وصولنا للمدينة أو لمكة اتصلت بوالدتي وزوجتي أخبرتهم أني قد وصلت، فالأخ أنكر علي قال ليش تعلمهم؟ تعودهم كذا بهالطريقة. يقول أنا معود أمي وزوجتي أني من أول ما أطلع أودعهم من الديرة ما يسمعون صوتي حتى أرجع أطق الباب، أسبوع أسبوعين شهر شهرين. طيب مش ذنب الأم وذنب الزوجة بهذا التعامل؟ فيظن أنه الآن يربيهم على طريقته. فإن شاء الله يعني كان قد مضى عليه بزواجه سنة تقريبا في تلك الفترة، لكن لعله إن شاء الله يعني يكبر يتعلم. من أسباب المشاكل الخلاف على المهر، ارتفاع المهور سبب المشاكل، بينتقم الزوج من الزوجة ومن أهلها، والمقدم والمؤخر أيضا. المؤخر بالذات يظنون أنه يربط الزوج يمسكه مع العكرة مرة ما يتحرك، لكن يكون هو السبب للمشاكل أحيانا، فيذيقها الأمرين حتى تطلب الخلع، تتخلص من المال من المهر من المؤخر. عدم الوفاء بالشروط التي تمت في العقد من أسباب المشاكل، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النفقة كذلك، يعني الإهمال النفقة، وهي بالمعروف كما قال الله عز وجل عنها لينفق ذو ساعة من ساعة وعشرهن بالمعروف. بعض الرجال لا يعرف في بيته إلا الأوامر، افعل اترك، غير السب والشتم، لكن قد يكون طريقته افعل لا تفعل، افعل واترك. مع زوجته مع أولاده ما في شيء بالعرض، ألا تفعل كذا. أساليب النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم بالتعامل كثيرة جدا، فممكن يعني تراجع في رياض الصالحين في تعامله عليه الصلاة والسلام مع زوجته ومع أهل بيته مع أهل بيته. وسائل الإعلام، هذه أخرتها لتوافد بعض الإخوة، من مقاصد الإعلام أحيانا هدم الأسرة المسلمة، فهم في أمر مريج في الإعلام. ولا أستثني إعلاما، في بعض الأحيان شيء مباشر وغير مباشر يهدمون الأسرة المسلمة، يعلمون أو لا يعلمون، فهم في أمر مريج ولهم مكر في الليل والنهار وتشويه لصورة الإسلام والمجتمع المسلم. فاللي كره هذا، عاد يستنسون الرجال، اللي كره التعدد بنظر المجتمع ما هو؟ وسائل الإعلام، المسلسلات. لو صار العكس، لو تأثرت وسائل الإعلام مثلا واهتموا بهذه القضية وبدأوا يعالجون المشاكل الأسرية، ومنها أن من أسباب أو من طرق علاج العنوسة ومشاكل الأرامل والمطلقات ولا عيب فيهن، من الطرق التعدد لحل المشاكل لتقليل الجريمة في المجتمع، لأنها مترابطة المشاكل. لو كثفت جهودها وسائل الإعلام بالمحاضرات بالدروس بالخطب بالمسابقات بالمسلسلات اللي يدعون أنها إصلاحية وأسرية، لم ضبطت كثير من الأحوال. من يعني الأمور اللي أربطها بأي شيء، لكن امرأة تغيرت على زوجها، تغير التعامل، فسألها مرة إيش السبب يعني فلانة، قالت إني شفت بالمنام أنك متزوج علي. طيب لو ما سألها، لو تسرع وطلقها أو ذهب بها إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، وفتك من الوجه الودر ولا ارتاح منها، مثل ذيك اللي تدل على زوجها، يعني وش ينفعها وهي قد رأت رؤيا في نظرها؟ والحلم من الشيطان، والشيطان إنما يفرح بالتفرقة، ولكن في التحريش بينهم بالذات بين الزوجين. فرأت في المنام، طيب كيف لو رأت في اليقظة أنهم تزوج؟ ما العمل؟ رجل آخر أصيب بالضغط والسكر وعدد من الأمراض بسبب تصرفات زوجته حمقاء، مرة يحادثها في جلسة يعني أسرية ودية، يحادثها عن هذه الأسباب، فقالت بعد ما ضحكت قالت وش حليلك، ما تنفع الحياة إلا بهالمشاكل. فتبين أنها كانت هي تفتعل المشاكل، تقول المشاكل هذه هي ملح الحياة، إن سمعت من الحريم أنه ترى ما له طعم الزوج إلا إذا تمشكلتي معه وعدلتي المشكلة ثم تمشكلتي وعدلتي. فعنده أمراض كثيرة، سنين ملفات أمراض بسبب وش حليلك، هي ملح الحياة. هذا من الحمق أيضا بالزوجة، أو تأخذ استشارة من غير المؤهل من النساء أو من الرجال. الاستعجال باتخاذ القرار، استعجال يعني بقطع المشكلة أو بمعنى آخر طلاق الزوجة، ولا بد من الاستخارة والاستشارة في ذلك. السكن مع أهل الزوج، السكن قد يغضب يعني بعض ربما كبار السن أو من يحب أن يبقى أولاده معه، من حق الزوجة حقوق واجبة شرعية على ابنك وعليك إذا كان يعني أنت صاحب الشأن أن توفر لها السكن ولا تسكن مع أهلها ولا بالمستودع ولا بالسطح، لأن هذه طريقة بعض الناس، وبعضهم يعني يكرم المرأة الثانية والأولى مع أهله والثانية خفية في بيت آخر وشقة كبيرة إلى آخره من الأمور. فالسكن مع أهل الزوج من الأسباب، لأن المرأة مسكينة تغطيها أكثر اليوم ولا ترتاح ولا تلبس لزوجها ولا تتعطر، لو أن يعني كشفت لإخوانه مثلا أو انكشف منها شيء لهم تزداد الغيرة وتكثر المشكلة. قرأت استشارة أن امرأة زوجها يعني ما شاء الله عنده بكية شخير في أنفه، فكانت توقظه، هي نومها خفيف ونومه ثقيل، توقظه كل ما أخذت يعني ساعات من الليل ولا يأتيها النوم بسرعة، وهو يعني يتضايق كل مرة يقوم يعني يتقطع الأحلام يتقطع. فأحسن حل أنه ذهب ونام بمستودع البيت، بالمستودع على مرأة ومسمع من الأولاد ومن البنات، هم كبار يعني الزوجين كبار، على مرأة ومسمع من الأولاد. فتقول بعد مدة بدأ الجفاء بيننا وقلت يعني الحوارات وقل النقاش وقل الإقناع، وصرنا نغضب على كل شيء بسبب البعد بينهما بسبب الشخير. ولا تستغرب يا أخي الكريم من بعض هذه النقاط، ليس فيه ارتباط بين العلم والجهل إلا العلم الشرعي، لأن بعض الناس قد يكون يسأل يتساءل كثيرون ليش الطلاق عند الأولين عند آبائنا وأجدادنا أقل من الآن، مع أن الثقافة والحضارة والعلم والتقدم والتقنيات والدورات والمحاضرات أكثر في هذا الزمان. ليس لها ارتباط بعلم وجهل، إنما هي أسباب كثيرة ونفوس تختلف. بل فيه إحصائية أن نصف الأطباء النفسيين قد حصلت لهم قضايا طلاق، إما أن يطلق أو طلق، إنه ربما الرجل يطلق. عمل المرأة وكثرة خروجها، ارتباطاتها الاجتماعية للمرأة، المرأة لا تطبخ لزوجها، من الأسباب أنها لا تطبخ لزوجها كل ما يريد، يشكو زوج، قرأت أيضا عن ذلك، يشكو الزوج أن زوجته كل ما طلب منها نوع من الطبخ والأكل تبدأ تكره له الأكل، أن هذا الأكل مو بزين، أصلا ما يشتهيه إلا أنت، عيالك ما يأكلونه، دائما نكبه، وبدأ يتحاشى مسكين عن رغباته كيف يتعامل مع زوجته، لأن الرجال يريدون الأكل بالذات يعني لضيوفه، يفخر بذلك وحق له أن يفخر بطبخ زوجته، لأنه من أسباب اختيار الزوجة أحيانا أن الأم تمدح فلانة أنه راعي الطبخ تعرف تطبخ، ولذلك بعضهم قد يفارق زوجته أو يطلقها بسبب أنه ما تعرف تطبخ إلا أندومي مثلا، بس تحط بالكيس بالقدر موية وتشب عليه بس تأكل. أحدهم اشتكى لأحد المشايخ يقول أسبوع وأنا أكل أندومي ما فيه لا الشاهي، بعض البنات ما تعرفه. هذا ترى الخطأ من الأبوين من المجتمع، حتى المدارس حتى وزارة التربية والتعليم لابد أن تعلم البنت باستمرار هذه الحقوق وأسباب المشاكل، تدرس بالدين بالوطنية بالتاريخ فيزياء بأي مكان، ضع هذه النقاط بأي مادة من المواد. المن المنة أو المن والتذكير بالنعمة باستمرار، إذا أعطت المرأة زوجها مالا تبدأ تمن عليه. التسرع في اتخاذ القرار، أحدهم تزوج، أخبرني أحد الزملاء اليوم عن قصة يعرف أطرافها، تزوج رجل بعد مضي زواجه بشهرين تقريبا، يعني يلاحظه من أول الزواج لكن كان يكتم، كل ما دخل على زوجته يفاجأ أنها تغلق الجوال وتغلق الهاتف، يعني وقع عنده شك، بدأت تتقذره تتقزز منه في الفراش وفي البيت لا تقربه. رأى في المنام رؤيا بعد ذلك وهو ساكت ما أخبر أحد، رأى في المنام أن زوجته تحتضن رجلا في سريره رؤيا، خلاص سن السكين جاهز مرة بيذبحه، لكن قبل أن يتسرع له أخ معلم تربية إسلامية يستشيره أحيانا، فتحصيل حاصل اتصل عليه تأكد، فبدأ يسأله بعض الأسئلة، وأخوه يعرف أحد المعبرين، فتبين أن البنت أصلا من بيت مستقيم وملتزم جدا وليس عندها أي ملاحظات، لكن أمه قالت إذا دخل زوجك لا تنشغلين بأي شيء، لا باتصال ولا بجوال ولا بأولاد ولا شيء مرة. مسكينة البنت تطبق هذه النقطة بتسرع ثم تغلق الهاتف، هذه حلت المشكلة احتراما للزوج. بالنسبة للتقدر تقزز من الزوج، هي في فترة الوحم، لأنها لا بد أن تراعى، لأن بعضهم يطلق بهذه الفترة، هو جائز الطلاق لو كان فيه سبب، لكن يعني لابد من مراعاة نفسية المرأة أو سبب التقزز. أما بالنسبة للرؤية هي حامل وستأتي بولد، لأنها لا تحتضن في سريرها إلا زوجها أو ولدها، فذهب بها إلى المستشفى وكشف عليها فوجد أنها حامل ثم رزقت بولد. فلو أن الرجل لم يستشر أخاه لكان قد أمره بالطلاق أو بذبح هذه المرأة. العقم أحياناً يكون سبب للطلاق أو المشاكل، أو إذا كانت لا تلد إلا البنات. أحد المشايخ سمعته يقول: أعرف رجلاً رزق بثمان بنات، سمى التاسعة كفاية. كفاية يا الله، نعوذ بالله من الاعتراض على قدر الله. فابتلاه الله عز وجل بالولد العاشر معاق، ابتلاء له لعله يعني تنبيه له أن الله عز وجل يعني بيّن له ضعفه، فتاب إلى الله توبة صادقة فرزق بعده بولد ليس فيه شيء. بعض الرجال يشتد على زوجته لأنها عقيم، ايش ذنبه؟ طيب هل هي بملكها هذا الشيء؟ وبعضهم من أول ما يكتشف أنها عقيم أو هو السبب أحيانا لكن لا يعترف بأنه هو السبب يفاتحها بموضوع الزواج من الثانية، وهذا لابد من مراعاة المشاعر أيضا. عدم فهم نفسية المرأة بعد الولادة. أحد الأشخاص أخبرني أن زوجته لما أتت بثاني أولادها أو بالثالث بدأت تكره زوجها وولدها والبيت. ذهب لبعض الرقاة المتسرعين، هو يخبرني ذهب لبعض الرقاة المتسرعين، اللي يقول سحر اللي يقول عين، هو يقول بدأ تقرأ عليها ونطق الجن غصب اللي فيها، لأن هي مسكينة يعني تتكلم الجن يتلبس بالإنس، هذا أمر معروف عند أهل السنة ونعتقد ذلك، لكن لم تكن قضية تلبس أو جن أو مس. فتسرع بعض الرقاة، اللي قال مس اللي قال أول ما أخبرني قلت أكيد هذا يسمى اكتئاب ما بعد الولادة، مرض نفسي بعد الولادة يصاب به 50% من النساء. هذه فائدة يعني تأخذونها من أطباء علم النفس وأطباء النفسيين. فلما أخبرته كان في فترة علاجه وذهب بها إلى مصحة نفسية فأخبروه بنفس الجواب فعالجها ولله الحمد وتجاوز هذه المشكلة. لو أنه تسرع وذهب بها لأحد الرقاة وبدأ كل يوم يعطيها من الزيت ومن القراية ومن العسل وأنه ينطق الجن غصب، هذا قد يكون إدخال الجن فيها وهي سليمة معافاة. وكذلك وقت الحيض، مراعاة وقت الدورة. لذلك الشرع المطهر منع من تطليق المرأة أثناء الحيض، لأن في نفسية متعبة جدا منهارة، ترى أنها ثقيلة، حمل ثقيل على المجتمع وعلى نفسها وعلى زوجها. ولذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا مع زوجاته إذا حاضت إحداهن. اختلاف العمر بين الرجل والمرأة، كم سبب الحين؟ 50 سبب ولا كم سبب؟ هذا مما يعني قرأت ولاحظته في المجتمع، ولا أدعي يعني أني جمعت شيئا كثيرا، لكن قد يجمع منكم أحد كل هذه النقاط أو تتذكر منها 10 أو 20، لكن هي تنبيهات فقط، خطوط عامة للتعامل مع هذه. اتصل بي مرة شخص يريد أن يزوج ابنته لابن عمه وهو قد تعدى 60 والبنت عمرها 8 سنوات. أبو البنت اللي اتصل بي في مجلس الظاهر أسمع أصوات عنده يقول أبغى دليل من الكتاب والسنة أن ولد عمي عمره 60 ليش ممنوع يأخذ بنتي عمرها 8؟ أنا وليها وغير مكرهة. من قال غير مكرهة؟ أنا وليها وأريد دليل، قال الله يحرم زواج أبو 60 للبنت 8 فقلت القضية يا أخي الكريم ليست دليل كتاب والسنة لازم. طيب شو الدليل على أكل التفاح، على جواز أكل التفاح؟ شو رأيكم في دليل؟ في عمومات شرعية فيها الأصل التحريم، الأصل الإباحة، فيه قواعد عامة بالشريعة، لكن ليس بينهما توافق، إيش ذنب البنت؟ فقال إذا عندك دليل ولا خلاص ما بشيء سكر. هذا من الخطأ ومن الظلم، من فهم القوامة خطأ، من التسلط. تزوج البنت بهذا العمر ظلما. فقلت له يعني قبل أن يغلق، فقلت أكيد أن ابن عمك، يعني ما لقيت بالديار والقبائل والمجتمعات إلا ابن عمك أبو 60 هذا، أو أكيد صاحب منصب ولا شيخ قبيلة ولا. قال إذا عندك دليل من الكتاب أو السنة ولا ما بي منك شيء، وأغلق. يعني ما ذنب البنات المسكينات في هذا الزواج؟ قد يقول قائل طيب والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، ليكن الرجال مثل الرسول والنساء مثل عائشة. هذا هو الجواب. يعني مثل ما جاء رجل للإمام أحمد وقال يا إمام إن أبي يقول لي طلق زوجتك، فقال لا تطلقها. قال طيب يا إمام، عمر ألم يأمر ابنه عبد الله أو غيره من أبنائه أن يطلق زوجته؟ قال وهل أبوك مثل عمر؟ فهذا هو الشاهد، يعني هل الرجال مثل الرسول والنساء مثل عائشة؟ هو جائز زواج الكبير بالصغيرة لكن له آثار نفسية وعدم انسجام وعدم ارتباط، مثل ذاك اللي تعرى ليلة الزواج بنت صغيرة توحشت من هذا الرجل المشعر من أسباب المشاكل الأسرية إجبار المرأة على الزواج بمن لا تريد، اللي يسمى التحجير، وهذا شيء مؤسف. أطلاق البصر في القنوات الفضائية والمواقع والأسواق، رجل ابنه الصغير يبول في الفراش، فكان رأيه أن يشهر بالولد بابنه بين أخوانه، يشهر به ويؤدب، يخلونه ينظف فراشه وثيابه، هذا رأي الأب. شوف كيف الحرب النفسية على الولد، هذا تصوره هو اتصل بي، والأم تقول لا خلنا نعالج الموضوع وأنا أنظف الأمور. قال إن نظفتيه فأنت طالق، إن نظفتي الفراش، يعني بيشهرون بين أخوانه أنه يبول في فراشه وأنه كذا وكذا. فيعني يحتمل ما لا يحتمل هذا الصغير. أحيانا الحمق، ترى بعض النقاط يعني متكرر، لكن حمق الزوج أحيانا مثل ما مر، المرأة الحمقى اللي تقول تميلح على زوجة تقول طلقني، مثل رجل لما تزوج في صبيحة الزواج قال الحمد لله يا أخي فرق بين الحلال والحرام. ايش تفهم المرأة؟ أنه كان نسأل الله العافية. طيب يا أخي، هذه الشدة على المرأة أو هذه الكلمات ميم سياط قنابل على قلبها، كيف تتحمل زوج هذا يعني كلامه؟ ترى المرأة في أول أيام الزواج، هذه وصايا أو توجيهات أسرية خارج النص، يعني خارج هذه المحاضرة، المرأة تحفظ كل الكلام من زوجها في الأيام الأولى، ينطبع في ذهنها، فيما بعد تحاسبه على النقاط التي سمعت نقطة نقطة، أنك قلت كذا، بعضهن ما تحاسبه لكن تذكره أنك قلت كذا والموقف صار كذا وأنك زلقت وأنك حصل لك شيء إلى آخره من مما تحفظ. أو هو الرجل قد لا يحفظ، لكن المرأة بالذات هذا الأمر قد تحفظه. من وصايا الأسرية: القدوة خير من الانتقاد، القدوة خير من الانتقاد. تأمل يا أخي الكريم في الآيات والأحاديث وفتاوى العلماء في أحكام الأسرة، ولا بد أن يكون غضب الزوجين أو الغضب لله عز وجل. والصلاة مفتاح لكل خير. تأثير الأصدقاء على الزوج والصديقات على المرأة. الهدية أيضا تغير بعض المشاكل. أحدهم يقول كل مشكلة في بيتي أحلها بالهدية، مع الولد، مع بنت، مع بنته، مع زوجته. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يهدي لنسائه وأولاده وبناته وأحفاده أموالا جزيلة في ليلة عيد الفطر في كل سنة. بعض الرجال عسى ما ينهب بس فلوس زوجته. كذلك الاستغفار والدعاء أمر عظيم في إصلاح الأحوال. إكرام المرأة لوالدي الزوج والعكس. الآن دخلت في الموضوع، قواعد شرعية لحل المشكلات الأسرية، وعسى أن تقع إن شاء الله موقعا طيبا لي ولكم هذه الكلمات. القواعد القرآنية فقط، أأتي بآيات سريعة وربطها بالواقع. واللاتي تخافون نشوزهن، قاعدة الأولى، فيضهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. التدرج في التعامل، قاعدة الثانية، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ليش اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها؟ للسرية، لاحتواء المشكلة، لسرعة إنجاز المشكلة. إذا كان الإنسان يحل مشكلة أخته وعمته وخالته وابنة عمه يكتم المشكلة ويسارع في حلها، لكن لا صار يحل المشكلة لامرأة بعيدة. من القواعد: وإذا قلتم فاعدلوا، يعني اعدل يا أخي الكريم في وصفك لامرأتك حتى عند شكوى عليها عند أهلها والعكس. من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بعض النساء تصبر على مشاكل الزوج خشية من ضياع الأولاد. من مشاكله إذا كان لا يصلي، فيقال لها ومن يتق الله يجب عليها أن تفارقه إذا كان لا يصلي. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. هذه أين وجدت في القرآن؟ أين وجدت هذه الآية؟ في نفس آيات الطلاق، مقحمة ضمن آيات الطلاق. حافظوا على الصلوات. ليش؟ الأخ ليش؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغضاء والعداوة إلى آخره، وأنها سبب للإصلاح بين الزوجين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذه قاعدة أيضا، أهمية الدعاء في الإصلاح. فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. تحريم الاعتداء بالقول، بالفعل، بالضرب، بالاعتداء على مالها، على أهلها، من القواعد العظيمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان لها بالقول، بالفعل، بالكلمة، لو قلت بمدح الطبخ، بمدح اللبس. بعض الزوج يعني جاف حجر، يعني كأنه قطع من صخر لا يتحرك، أو مثل حجر الرحى اللي دار ذا، بعضهم مثل الرحى ما ينفع، لا يدار ولا يحرك، ولا مثل الحجرة الواحدة. لا بد أن يحسن لها بالقول وبالفعل. ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى عند الطلاق لا تنسى محاسنها. إن أردت الطلاق اكتم بعض مساوئها التي لا تؤثر على الزوج القادم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة والطهر، الطهر بر سنن الفطرة وأهميتها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن عباس: إني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. وللرجال عليهن درجة. قال الله عز وجل: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. هذه من القواعد العظيمة، فلا تضار المرأة ولا يحصل لها الضرر، ما تمسك إضرارا بها، رحمة وعظمة من الشرع المطهر في التعامل مع الزوجة. وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو والتسامح في أمورك الخاصة، يعني إذا ما شفت الطبخ على كيفك، ما وجدت شيء مجهز اللي تريد، وأن تعفو أقرب للتقوى. هذه الآيات ممكن أن تسمى الإعجاز الأسري، الإعجاز فيها الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي، الإعجاز العددي يعني على تحفظ فيه، لكن الإعجاز الأسري آيات وأحاديث عظيمة في الشرع، كيف الإنسان يسير بسفينة الأسرة إلى بر الأمان. أحاديث السنة كثيرة، أنبه أخيرا إلى التحذير من الأحاديث المكذوبة والمفاهيم الخاطئة، مرت. لكن من المفاهيم الخاطئة، بعضهم يقول أن المرأة أشد كيدا من الشيطان، لأن الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النساء إن كيد كن عظيم. ايش رأيكم؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ ليش هو صحيح؟ كيد الشيطان ضعيف مقابل قوة الله عز وجل، صار ضعيف كيد الشيطان. أما إن كيد كن عظيم مقابل الرجال، لها كيد كما أن الرجل له كيد عظيم، لكن كيد المرأة أحيانا قد يكون أشد في بعض الأحيان. أسأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوب كل متخاصمين من إخواننا المسلمين، من القبائل ومن الرجال ومن النساء ومن الرجل مع زوجته. اللهم عافنا واعف عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مازحها فتغضب ثم ترضى، فكل فعالها حسن جميل، فإن غضبت فأحسن ذي دلال، وإن رضيت فليس لها عديل. مازحها فتغضب ثم ترضى. الهندسة الصوتية والإخراج الفني المهندس أحمد سامي. غضبت فأحسن ذي دلال، وإن رضيت فليس لها عديل. أنشودة المقدمة ألحان وأداء المهندس أحمد سامي. ثم ترضى فكل فعالها حسن جميل، فإن غضبت فأحسن ذي دلال، وإن رضيت فليس لها عديل. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، الثقبة أول شارع مكة، هاتف رقم 03-895-4697، فاكس رقم 03-895-2496، صندوق بريد 20597، الرمز البريدي 31952. أحبتنا في الله، وكما تعودنا دائما، فإن هذا الشريط قد حوى دررا بسمع الأذن ملحوظة، لذلك قلت تنبيها: حقوق الطبع محفوظة.